حصريا على موقع دي جي كيمو افتكروني مجنون انا برا الزون دماغي بمجرة وبرا الكون اكس مربع حط الجول قالوا مش هوصل وصلت فوق كرت في العالي وقعت الجوز افصل فيها وانا باكل لوز علي الدوز بطلع الترموز بطلع الترموز My baby told me what you wanna, what you wanna. I make it up, he keep it rolling. Aqui é da tropa dos gambitos. Arte manha e fazer bonito. Da favela pro mundo com a pra demandete. Me querendo ela toda doida pra entrar no metaverso. Se tu me quer, então me prova. Aproveita que já passou da hora. Sabe que se entrar não vem mais sair. Você tá na base do look museu. Brasileirinha do TikTok, vem comigo assim. Vem comigo assim. سبت البنت في حيرة حركة في لقطة خطيرة معروف من يومي حركتي موفي موفي في لقطة مثيرة جيت عندك ولعت حريقة شفت الصعب صنعت طريقة صعت الضرب قلوبنا جريئة طالما جينا فيها خلاص ننهيها خلاص نخفيها ونولع فيها ونولع فيها ونولع فيها ونولع على موقع DJKimo.com